هذه الرسالة اليوم للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من رسائل الشخصية، ورسائل الشيخ الشخصية فيها علم عظيم، علم جم، لأن أكثر الناس يعرف من كتب الشيخ الكتب المشهورة مثل كتاب التوحيد وغيره. هذه الرسائل التي كان يكتبها العلماء زمانه ورؤساء زمانه ومن يرجو فيهم الخير من قد جمعت الرسائل هذه، موجودة في تاريخ المغنام وموجودة في غيره من الدرة السنية، كذلك طبعت جامعة الإمام لما طبعت مؤلفات الشيخ رحمه الله، جامعة الإمام طبعت مؤلفات الشيخ في 12 مجلدا تقريبا، منها مجلد كامل في الرسائل الشخصية التي كان يراسل بها علماء زمانه، وبلغت في هذا المجلد 59 رسالة للعلماء وغيره. هذه الرسائل فيها يعني القرب من الشيخ، معرفة دعوته ومعرفة كلامه ومعرفة حتى طبيعته وخلقه، وفيها حرارة العلم ويعني وحرص الشيخ الشديد، يعني فيها أشياء لا يمكن التعبير عنها في الكتب هذه. رسالتنا اليوم من أعظم الرسائل الشخصية، أرسلها الشيخ لقاضي الأحساء، وكان أهل الأحساء يعني أهل علم وأهل مجتمع يعتبر نوعا ما سبقت له التحضر، تأثر كثيرا بالدولة العثمانية والارتباط ببغداد وبالبصرة، ولذلك وجد فيه التصوف، وجد فيه التشيع، وجد فيه المذاهب الأربعة كلها موجودة إلى اليوم، فكانوا يرون أنفسهم أنهم يعني أرفع مستوى من الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن أهل النجد، يرون هؤلاء أمهمية، يعني ليسوا بمستوى هؤلاء، لذلك حسدوا الشيخ، وأكابرهم أكابر علماء الأحساء في وقت الشيخ بن عفالق، عائلة كبيرة موجودة الآن، أصلهم من نجد وهم الآن موجودين في الأحساء، بن فيروز، وهذا من قرابة الشيخ، يعني قريب للشيخ، يعني قريب نسبا، بن فيروز من آل مشرف من تميم من قبيلة الشيخ، هو ابن اثنين، وابن عبد اللطيف هذا، وكثير منهم موجودة في الرسالة الشخصية، يعني حسدوا الشيخ وأجلبوا عليه وكاتبوا علماء بغداد وعلماء الحجاز وعلماء البصرة، يعني أقاموا الدنيا كلها لإطفاء نور الله عز وجل والتوحيد هذا، ولكن خاب سعيهم، تبخر كلامهم وبقي الحق، لكن الحق يحتاج إلى صفتين: الصبر واليقين. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الشيخ أعطاه الله يقين وصبر، فبقي الحق وذهب الباطل جفاء، فأما الزبد فيذهب جفان، أما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض، بل بقيت أسماءهم في هذه الرسائل ويعني عار عليهم. الشيخ الآن تسمعون عبارة لطيفة، لكن فيما بعد لما عرف أن هذا الرجل معاند له في رسائل أخرى تكلم عنه، عن بعض أساليب التي فعلها ابن عبد اللطيف الأحسائي في صد الناس، يصدون الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يبغون الناس يمكثون على ما هم عليه، شرك ودعاء غير الله وتعصب مذهبي كما سيذكر الشيخ. ولذلك هذه الرسالة من من من من تميز هذه الرسالة، يعني ضرب الشيخ فيها كثير من الطوائف المتكلمين والمتأخرين من المقلدين والمتعصبين مذاهب والمرجئة والخوارج وأهل الحيل، وكثير كثير من الطوائف التي ما ترك الشيخ لا تبقي ولا تذر. هذه رسالة يعني قوية للغاية سبحان الله العظيم، وفيها رسوخ الشيخ، حتى رسوخه في المذاهب الأربعة ومعرفة الفرق الشاسع بين كتب المتأخرين وكتب المتقدمين. وعلى كل حال رسالة تنبع عن نفسها، ولذلك لعلنا إن شاء الله في خلال أسبوعين وثلاثة نقرأ هذه الرسالة العظيمة ونستفيد منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الوهاب إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف حفظه الله تعالى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصل إلينا من ناحيتكم مكاتب فيها إنكار وتغريض علي، ولما قيل إنك كتبت معهم وقع في الخاطر بعض الشيء، لأن الله سبحانه نشر لك من الذكر الجميل وأنزل في قلوب عباده لك من المحبة ما لم يؤته كثيرا من الناس. يقول الشيخ هذه المقدمة، مقدمة الرسالة، يتلطف بهذا الرجل والرجل كأنه يعني كان له ذكر له شهرة. قاضي اللي قاموا على الشيخ ليسوا الفساق وليسوا أهل المعاصي، اللي قاموا على الشيخ أهل العلم، علماء السوء في وقت، وأهل الدعوة والقضاء والمفتين وأكابر الناس هم اللي قاموا على الشيخ وحاولوا إطفاء نور الله الذي أتابه. فيقول وصل إلينا مكاتب فيها إنكار علي وتغليظ علي لأنها أتى بالتوحيد، وكنت يعني أقول لعل، لكن لما قيل لي إنك أنت يا شيخ عبد الله كتبت معهم وقع في الخاطر بعض الشيء، يعني إنها منك أنت كبيرة. ليش؟ قال لأن الله نشر لك ذكر جميل وأنزل في قلوب عباده محبة لك، يعني لم يؤتها كثيرا من الناس في أول أمر لما كان الناس يحسنون الظن به. نعم. وأنزل في قلوب عباده لك من المحبة ما لم يؤتي كثيرا من الناس لما يذكر عنك من مخالفة من قبلك من حكام السوء. من قبلك؟ من قبلك من حكام السوء. أيضا يقول أنك تنكر، يعني أنك تخالف المنكرات اللي عندكم من حكام الترك اللي كانوا يحكمون الأحساء، وحكام البوادي اللي كانوا أيضا حكام الأحساء في وقت الشيخ، يحصل عندهم ظلم وجور، وهذا الرجل قاضي وله سلطة وله هيبة عند الناس، فكان ينكر بعض المنكرات لكن غلب عليه عوض الله الدنيا. نعم. وأيضا لما أعلم منك من محبة الله ورسوله وحسن الفهم واتباع الحق ولو خالفك فيه كبار أئمتكم. كذلك هذه أيضا يقول الشيخ أني أعلم منك محبة الله ورسوله وحسن الفهم واتباع الحق ولو خالفت كبار أئمتكم المتكلمين، يعني هو الرجل هذا كأنه أشعري وشافعي من متأخر الشافعية المتعصبين، وهو أيضا يعني تعرفون كبار الشافعية كلهم من المتكلمين، وفي هذا أيضا لسان يخاف على نفسه. شوف هذا الرجل الشيخ يعني قبل ما يبتلى هذا الرجل بهذا الحق اللي أتى كان كما ذكر الشيخ عنه يظهر منه ذكر جميل وستر وصيانة إنكار منكر والناس يحبونه، لكنه شرق بالدعوة الحق. فينبغي الإنسان أن لا يحسن الظن بنفسه، قد يكون أنك أنت تظن من نفسك خير ويأتي خير لا تقوى عليه، ثم لا تقول الله يعفو عني هذا خير وحق لكني ضعفت عنه، كما قال الأئمة في وقت الإمام أحمد قالوا الإمام أحمد على حق لكن ضعفنا، الإمام أحمد قام مقام الأنبياء ونحن ضعفنا، هذا على الأقل يعني ضعف. لا، بعض الناس قد يشرق بالحق ثم يعاديه لأجل أنه كيف يأتي الحق من غيري أنا، يعني نوع كبر. فتخاف أنت، النفوس ترى فيها أمراض ودفائن يمكن ما تخرج، ما تظن أنها تخرج في وقت واحد، كل مرة يخرج لك مرض ما توقعته، فينبغي أن تنتبه لنفسك. كما قال الشيخ الإسلام تيمية يقول إن النفس هذه مثل الباطوس، الباطوس قريبا قديما كانوا يضعون النفايات، هذه نفاياتهم هم يضعون عليها تراب طاهر طبقات يعني مثل ما يفعلون الآن في مدافن البلدية، ثم يضعون نفايات ثم يضعون عليها تراب ثم نفايات ثم تراب. فيقول ابن تيمية أني تدبرت هذا المثال قلت هذا أشبه شيء بالنفس، كل ما وصلنا إلى التراب قلنا خلاص هذا إلى ما تحت كل طاهر انتهت الأمراض، فإذا نبشنا شيء طلعنا بعض الأمراض. فالنفس ظلومة وجهولة، قد أن تقول أنا ما في كبر ما في عجب ما في شيء، ثم يأتيك حق ليس أنت اللي أتيت به، أتى بغيرك فتشرق به فتعاديه ويخرج أمراض ما توقعتها، وخاصة أمراض القراء المنتسبين للعلم والدعوة، الحسد والكبر والعجب والتيه والصد، هذه كلها توجد كما سيذكر الشيخ الآن. نعم. لأني اجتمعت بك من نحو 20 وتذاكرت أنا وإياك في شيء من التفسير والحديث، وأخرجت لي كراريس من البخاري كتبتها ونقلت على هوامشها من الشروح، وقلت في مسألة الإيمان التي ذكر البخاري في أول الصحيح هذا هو الحق الذي أدين الله به، فأعجبني هذا الكلام لأنه خلاف مذهب أئمتكم المتكلمين. نعم، يقول أنا أقول هذا الكلام لأن اجتمعت أنا وياك قبل 20 سنة في الأحساء، لأن الشيخ في أول أمر كان يجتهد لطلب العلم ما ترك مكان إلا ذهب إليه، الأحساء وذهب البصرة وذهب الحجاز. قال وتذاكرت أنا وياك في التفسير والحديث، الشيخ سبحانه العظيم كما يذكر عن نفسه أنه في أول أمره كان مهتم بالفقه، فقه الحنبلي فقط كما طريقة علماء نجد، وكما يراد الآن أن تبقى هذه الطريقة في الجامعات وكذا، فقه وفرائض وأشياء تمشي أمور الناس فقط لا لكن بدع الناس، مخالفات الناس، شركيات، لا أي شيء يعني، لا فقط كان الفقهاء يحلون للناس أوقافهم ومواريث ووصايا وكذا فقط. هو الآن وهذه المدرسة اللي بقيت الآن إن ما في ولا وبراء وآثار التوحيد والأشياء اللي تفرق الناس، لا نريد فقط هذا الشيء. الشيخ بعد ذلك فتح الله له في التفسير والحديث، قرآن وسنة وتفسير، وهذه مدخل العلم الحقيقي. إذا فتح الله العبد التفسير والحديث وفهم العقيدة وفهم القرآن، هذا هو مدخل العلم الصحيح. وكان الشيخ يحب دائما المذاكرة في هذين العلمين، وهو يحكي عن نفسه ذلك ويحكي عن عبد الرحمن بن حسن حفيده في المقامات، إن الشيخ ما تنور وعرف الحق وعرف مخالفة الواقع إلا بعد ما فتح الله له في القرآن والحديث. قبل ذلك يقول كنا نقرأها تحلة قسم فقط. فيقول لما تذكرنا أخرجت لي كراريس من البخاري، صحيح البخاري، وعليها نقول يعني الرجل هذا عالم يعلق على البخاري وعلى فتح الباري، وسيذكر الشيخ الآن شرح ابن حجر سيذكر في هذه الرسالة وما فيه من الخطأ. ثم قال أنك أنت كتبت لما ذكر البخاري في مسألة الإيمان وأنه قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، هذا خلاف مذهب أئمة هذا الرجل المتكلمين الشوافع من الأشاعرة المبتدعة، أنك أنت كتبت على حاشية كتاب هذا هو الحق الذي أدين الله به. فأعجبني ذلك أنك خالفت أئمتكم المتكلمين والمبتدعة، فعرفت إن شاء الله أنك تطلب الحق. هذا كلام الشيخ. نعم. وذاكرتني أيضا في بعض المسائل، فكنت أحكي لمن يتعلم مني ما من الله به عليك من حسن الفهم ومحبة الله والدار الآخرة، فلأجل هذا لم أظن فيك المسارعة في هذا الأمر. يعني كل هذه الأسباب هذه مقدمة ديباجة، ما كنت أتوقع أنك تسارع في التغليظ علي والإنكار علي، ما كنت أظن هذا. كل الأسباب اللي كنت أنا في ذهني عنك، الصورة اللي في ذهني عنك، ما كنت أظنك تفعل هذا الشيء. لماذا؟ قال لأنك مخطئ على كل تقدير، أنت مخطئ على كل تقدير، لأن إن كنت أنا مخطئ فطريقتك أنت خطأ، وإن كنت أنا مصيب فأنت مخطئ. قال نعم، لأن الذين قاموا فيه مخطئون على كل تقدير، لأن الحق إن كان مع خصمهم فواضح، إن كان الحق معي فواضح أنه مخطئ في القيام علي. نعم. وإن كان معهم فينبغي للداعي إلى الله أن يدعو بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم. إذا كان الحق معهم فينبغي للداعي إلى الله أن يدعو بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، تدعو بالحسنى إلا الذين ظلموا. الظالم ليس حقه الدعاء بالحسنى، كما قال بعض السلف ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال بعض السلف في التفسير قال الذين ظلموا منهم جادلوهم بالسيوف، في جدال من نوع آخر، جدال بالسيوف، والذين ما ظلموا منهم جادلوهم بالتي أحسن. نعم. وقد أمر الله رسوليه موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم. وهذا سبحان الله العظيم موسى وهارون يشبه، يعني قول موسى وهارون لفرعون يشبه قول الشيخ لهذا الرجل، يعني موسى وهارون أمر الله أن يتلطفوا بفرعون لعله يتذكر أو يخشى، فتلطفوا معه في أول أمر، فلما تبين أنه معرض قال له موسى وإني لأظنك يا فرعون مثبور، وإني لأظنك يا فرعون، يعني هذا أغلظ كلمة تقال له في مثل مقام هذا. هو الآن يأخذون الآية هذه، تسمعون كثيرا في الصحف وغيرها أن من يكون في السوء مثل فرعون ومع ذلك قال الله له قول له قول لين. طيب قول له قول لين إذا كان يرجى لعله يتذكر أو يخشى، إذا يؤس منه وعرف أنه مضاد للحق. الآية الأخرى أيضا قال موسى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني من أهل الثبور وأهل الهلاك. كذلك الشيخ تلطف مع هذا الرجل لعله يتذكر أو يخشى، لما تبين منه الصد والإعراض أغلظ عليه. نعم. وينبغي للقاضي أعزه الله بطاعته لما ابتلاه الله بهذا المنصب أن يتأدب بالآداب التي ذكرها الله في كتابه الذي أنزل ليبين للناس ما اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يوقنون. شوف كيف يفهم الكتاب هو الشيخ الحمد لله، يقول هذا الكتاب الذي أنزله الله لماذا؟ ليبين للناس ما اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يوقنون. نعم. فمن ذلك لا يستخفنه الذين لا يوقنون. كذلك من آداب القرآن لا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون، يعني لا يسببوا لك استخفاف اللي ما عندهم يقين. نعم. ويثبت عند سعايات ويتثبت عند سعايات الفساق والمنافقين ولا يعجل. إذا جاءت طلب العلم، إذا جاءت السعايات والوشايات والكلام المضطرب، يتثبت ولا يتعجل ولا يستخفنه الذين لا يقنون، هذا هو الواجب. نعم. وقد وصف الله المنافقين في كتابه بأوصافهم وذكر شعب النفاق لتجتنب ويجتنب أهلها أيضا. نعم. شوف الشيخ كيف القرآن ليس فقط للتسلية، كل ما يذكر شيء عن القرآن يقول ذكر الله ذلك هذه الشعب لتجتنب ويجتنب أهلها، ذكر الله القرآن لكي يفصل بيننا، لكي يكون هدى لنا ورحمة. نعم. من أوصاف المنافقين في القرآن فوصفهم بالفصاحة والبيان وحسن اللسان بل وحسن الصورة في قوله. نعم. هذه من أوصافهم، ذكر الشيخ خمسة أوصاف لهم كلها موجودة في القرآن. من أوصافهم الفصاحة والبيان وحسن اللسان بل وحسن الصورة حتى، هذه من أوصافهم. نعم. بل وحسن الصورة في قوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. نعم. ووصفهم بالمكر والكذب والاستهزاء بالمؤمنين في أول البقرة. نعم. ووصفهم بكلام ذي الوجهين، ووصفهم بالدخول في المخاصمات بين الناس بما لا يحب الله ورسوله في قوله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ووصفهم باستحقار المؤمنين والرضا بأفعالهم، ووصفهم بغير هذا في البقرة وبراءة وسورة القتال وغير ذلك. نعم. النفاق ليس للفساق فقط والحليقين، بالعكس حديث عبد الله بن عمر بالمسند وغيره أكثر منافقي أمتي قراءها، كثير من صفات النفاق هي تكون في القراء، يعني في المنتسبين لعلم الدعوة، قد يكون في ذي الوجهين، قد يدخل في المخاصمات بما لا يحب الله ورسوله، قد يستحقر المؤمنين، قد يكون عنده كبر، قد يكون عنده حسد، ما نبرئ أنفسنا. نعم. كل ذلك نصيحة لعباده ليجتنبوا الأوصاف ومن تلبس بها، ونهى الله نبيه عن طاعتهم في غير موضع. فكيف يجوز من مثلك أن يقبل مثل هؤلاء؟ وأعظم من ذلك أن تعتقد أنهم من أهل العلم وتزورهم في بيوتهم وتعظمهم. إذن اللي قام على الشيخ من أهل العلم، العلم المزيف، ولذلك هذا القاضي كان يزورهم ويعظمهم وهم يحاربون الله ورسوله ويحادون الله ورسوله ويحاولون إطفاء دعوة التوحيد. نعم. وأنا لا أقول هذا في واحد بعينه، ولكن نصيحة وتعريف بما في كتاب الله من سياسة الدين والدنيا، لأن أكثر الناس قد نبذه وراء ظهره. أكثر الناس قد نبذ القرآن وما فيه من سياسة الدين والدنيا وراء ظهره. ثم بعد ذلك سيدخل في الموضوع، يقول وأما ما ذكر لكم عني فإني لم آتي بجهالة والله الحمد المنة، ولكني أتيت عن علم. وسيدخل في الموضوع. رحمة الله على الشيخ، نسأل الله أن يتغمد بواسع رحمته وأن يعلي منزلته وأن يعز الإسلام وأهله ويحفظ علماء المسلمين الصادقين، وأن يجعلنا على آثارهم ويجعلهم سلفا لنا. وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد.